يعني إذا المرأة اختلعت من زوجها وبعدين تزوجته من جديد بعد ذلك ظل له ثلاث تطليقات، يعني الخلع هذا مش محسوب من ضمن التطليق. أو لو أن رجل مثلا كان طلق امرأته مرتين من قبل وبعدين اختلعت منه، ممكن يرجعوا بعض مرة أخرى بعقد يعني جديد، لأن الخلع مش محسوب من ضمن التطليقات. لكن في المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفي والمالكي والشافعي أن الخلع يعتبر طلاق، الخلع معدود من ضمن التطليقات، لكن يعتبر الخلع هنا سيعتبر بائنا بينونة صغرى، طلاقا بائنا بينونة صغرى. إذا اختلعت منه أعطته مالا من أجل أن يطلقها لا يستطيع أن يراجعها في العدة. لو جم بعدما أخذ المال وقال لها أنت طالق وفارقها أو خالعتك أو كذا، اختلع منها وأخذ المال أثناء مدة العدة، والعدة برضو تكون ثلاث حيضات في المذاهب الثلاثة اللي هي الحنفي والمالكي والشافعي. وعند الحنابلة يعني في رأي يقول في روايتين على الإمام أحمد، رواية أنها هي حيضة واحدة ورواية يقول أنها ثلاث حيضات. فأثناء مدة العدة هذه إذا يريد يراجعها لا يستطيع أن يراجعها، لا يستطيع أن يقول لها راجعتك، إنه أخذ المال ما ينفع أنه بعد ما أخذ المال ويقول لها راجعتك بغير رضاها، يكون هي خسرت المال وما استفادت شيء. فهي هنا لا يستطيع أن يرجع لها إلا إذا هي رضيت ويكون بعقد جديد ويعطيها مهرا من جديد، ولابد من ولي وشهود وكذا، يمكن يروح يتزوجها كأنه زوج جديد جاي يتزوجها. فإذا في حالة اللي هي المطلقة قبل الدخول هذه تعتبر بائنة بينونة صغرى، وفي حالة المطلقة على مال اللي هي الخلع يعتبر برضو بائنا بينونة صغرى. أو كان الطلاق مكملا للثلاث، أو كانت هذه الطلقة هي آخر التطليقات الثلاثة، فهنا تكون بائنا بينونة كبرى في هذه الحالة. قال كان الطلاق بائنا، هذه الحالات الثلاثة الطلاق فيها بائن، بس الأولى والثانية بينونة صغرى والثالثة بينونة كبرى. وبعدين نقل عن قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية في مصر، يعني بماذا يعني أخذوا في هذه المسائل. قال جاء في المادة رقم 5 من قانون رقم 25 سنة 29 ميلادية، قالوا كل طلاق يقع رجعيا إلا المكملة للثلاث. كل طلاق يقع رجعيا إلا واحد المكملة للثلاث، ده اللي هي الطلقة الثالثة، هذه ستكون بائنة بينونة صغرى ولا كبرى؟ كبرى، لأنه لا يستطيع لا أنه يراجعها ولا أنه يعقد عليها من جديد، إلا بقى في حالة إذا تزوجها رجل آخر ثم طلقها الزوج الثاني وكذا، هذا يعني فيما بعد. لكن في قبل أن تتزوج برجل آخر لا يستطيع طلقها لطلقها آخر ثلاث تطليقات، لا أن يراجعها ولا أن يعقد عليها من جديد. فقال إلا المكملة للثلاث. والطلاق قبل الدخول، برضو الطلاق قبل الدخول لا يكون رجعيا وإنما يكون بائنا بينونة الطلاق قبل الدخول يكون بائنا بينونة صغرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها ولكن ممكن يعقد عليها. يعني لو شخص عقد على امرأة وبعدين طلقها ثم يعني ندم على ذلك ورغب أنه يرجع إليها مرة أخرى، ممكن يتقدم لها كأنه خاطب من جديد بعقد جديد ومهر وولي وشهود وكذا ويتزوجها من جديد، بس ما يستطيع يقول لها راجعتك فترجع، لا. فإن بائنا بينونة صغرى يعني. قال والطلاق على مال، حالة ثالثة للطلاق على مال اللي هو الخلع، أن تفتدي نفسها منه بالمال من أجل أن يطلقها. طيب هنا أزادوا قالوا وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، يعني بالإضافة الطلاق يكون بائنا، ذكروا ثلاث حالات اللي هو بينونة كبرى اللي هو المطلقة آخر ثلاث تطليقات، وبينونة صغرى اللي هي قبل الدخول، وكذلك المطلقة على مال. وزادوا حالة أخرى قالوا اللي هي وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، بالإضافة إلى الحالات التي نصوا على أنها تعتبر من ضمن الطلاق البائن. ما هي هذه الحالات؟ قال والقانون اللي هو